نعلم ان الامم تكالبت على المسلمين والقاعده الشرعيه تقول ما لا يتم الواجب به ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وهل البحث في البدعه هو الامر المطلوب من هذه القاعده ام ان هناك طريق اخر مطلوب من المسلمين وما هو؟ ان السائل مع الاسف لم يفهم خطوره البدعه. فقد قلنا ان الابتداء في الدين هو مشاركه من المبتدئ لرب العالمين في اخص صفات ربوبيته. الا هو الامر الذي انكره الله عز وجل على المشركين السابقين وقال ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله اتخذوا احضارهم ورضوانهم دون الله. هذا من جهه. من جهه اخرى نقول هذا السائل وامثاله إن مجابهة هؤلاء الذين تكالبوا على المسلمين لا يكون بإبقاء القديم على قدمه سواء كان خطأ أم صوابا كان توحيدا أم شركا. فلا بد ولعل السائل ما حضر كلمتنا السابقة في كيف يستطيع المسلمون أن يقيموا دولة الإسلام في أرضهم وأنهم لا يستطيعون ذلك قبل أن يقيموها في قلوبهم. فمن هذه الإقامة التي يجب على كل فرد أن يحققها في نفسه تأتي خطورة هذا البعث الذي سمعه، وحين ذاك فسيشعر بأن تكالب الكفار والدول الكبيرة في ضلالها وفي قوتها المادية ليس هو لأن المسلمين مسلمون حقا وإنما لأنهم انصرفوا عن شرعهم بعاملين اثنين ذكرتهم آنفا، وهو سوء فهمهم لدينهم وسوء تطبيقهم لما فهموه من الرجال والنساء. لذلك لا يجوز علميا أن يستدل الكاتب في مسألة ما على صحة حديث ما بقول الهيثمي أو غيره من العلماء رجاله ثقات. لا يصح الاستدلال بها على التصحيح لأنه لا يعني أن توفر شرط ثبوت الصحة. فهذا هو المراد من كلمة رجاله ثقات. وأولى رجال موثقون لا يعطي الصحة، بل حتى لو سلم إسناد الحديث الذي قال فيه الهيثمي أو غيره رجال موثقون من كل علة إلا قول هذا رجال موثقون، فمعنى ذلك خذ حذرك خذ انتباهك، ففي هؤلاء الرجال رجل فيه وفيه، تبحث وحقق. وأنا أعرف بتجربتي الخاصة أنه يقول رجال موثقون حينما يكون في إسناده رجل تفرد بتوثيقه بالحبان وفي توثيقه كلام. هذا جوابي. هل يعني قول المحدث عن حديث ما إسناده صالح أنه صحيح؟ كل صالح وقوي وجيد من المصاب التي تعطي الحسن فصاعدا، فهو يفيد هذا كما فوقه دون تحديد او تعيين. والذي اعرفه ايضا بتجربتي ان المحدث انما يقول اسناده صالح او اسناده جيد او قوي لا يقول حسن لا يقول صحيح، لانه يحتمل ان يكون اذا قال حسن يحتمل ان يكون صحيح، واذا قال صحيح يحتمل ان يكون حسن، فما عندي دراسة دقيقة. ولذلك هو يتخوف من الحكم بدقة أن يقول إسناده صالح أو قوي أو جيد، فيحتمل أن يكون حسنا ويحتمل أن يكون صحيحا. ما هو حكم الإسلام في مسك الطربوش مع العلم أنه من شعار عباد النار، حيث أن لون الطربوش أحمر دلالة إلى النار ولون عبادته سوداء دلالة إلى دخول النار؟ هذه فلسفة عجيبة، لا سيما بعد انقضاء عصر الطربوش أو كاد. لو كان هذا في أبواله والله في داعي لبعض السياسة. أما باختصار فالطربوش لباس المسلمين خاصة في عهد الأتراك المتأخرين، حتى كان شعار عندهم مثل الأمامة الصفراء التي لا تزال في دمشق على رؤوس بعض القدماء وكذلك هنا. لكن مع الزمن وهذا الطربوش الذي كانوا يسمونه مع كل ما يشترون به رؤوسهم يسمونه بالشرف، ومع الزمن طاح هذا الشرف وراح، لم يبقى على الرؤوس لا فروج ولا غير فروج. تقريبا من هذا الجمهور للمستعمرين الذين استعمرونا في بلادهم وطبعونا بعاداتهم، ولذلك فنحن ايضا مما ننفع به العاملين بإقامة الدولة المسلمين أن يقيموها في نفوسهم، ومن ذلك أن يحققوا شخصيتهم المسلمة، شخصية مسلمة ما تكون بمجرد الدعوة. وعندما في المظهر لو أخذت المسلم وضعته في عقر دار الكفر في باريس فسيشير الناس إليه أن هذا مسلم. هكذا يجب أن يكون المسلم، كما قال عليه السلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. لم يثبت حديث في زكاة العدس، فهل يجوز دفع زكاة العدس عدسا والتي تبلغ أكثر من زكاة المال بدلا من أن يدفع زكاة المال؟ يعني زكاة العدس غير ثابتة في السنة، فهل يجوز أن يدفع زكاة العدس من العدس نفسه أو يدفع من كم تطالي الزكاة من شيء مو مفهوم زكاته؟ إذا كان السائل يريد يكشف عن قصده فليتفضل. مثلا في بعض الأموال ما بنعرف المدة اللي بيكون عليها الحول، فخوفا من أن يكون حال عليها الحول واستحقت الزكاة وما دفعت هذه الزكاة، نستطيع أن ندفع مثلا قسما من العدس على شكل الزكاة عوضا عن كمية المال اللي ما رايحة تندفع الزكاة. عليك زكاة على النقدين مثلا، فرضا زكاة على المال، زكاة على المال، فما استطعت مثلا أعرفة أو مقدارة أو مثلا يحول عليها الحول، فخوفا أن تكون استحقت علي أدفع زكاة من العديد والتي هي تبلغ أكثر بكثير من زكاة المال إذا أدفع تقييم مالية، فهل تعوض الزكاة بالعديد بدلا عن زكاة المال؟ لا، هو يجب عليك أن تخرج عين الزكاة من نفس العين، يعني يجب عليك زكاة الذهب قال ذهب، فضة فضة، غنم غنم، بقر بقر، إلا إذا كان الفقير هو يختار أن يبيع صدقته فيبيعها لغيرك، ثم أنت لازم تطالب من عين الزكاة. وهذه الطريقة ما هي مخرج، يعني أنت تريد أن تخرج العروض بدل النقد، هذا اختصار سؤالك. ولو بأكثر يعني ولو بأكثر. الرجاء أعطونا فكرة عن مشروعية التبرك بزكاة الأنبياء، وهل ثبت أنه نسخ ومن ناسخ، وأين هو ومن صححه أو ذهب إلى صححه؟ الذي نراه في هذه المسألة ما كتبناه في كتاب التوسل أنواعه وأحكامه الذي صدر حديثا، وهو أن التبرك بآثار الرسول عليه السلام كان أمرا معروفا لدى الصحابة في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عند بعضهم، فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن نحن وجدنا هناك حديثا ثبت عندنا بمجموع طرقه حيث جاء مرسلا وجاء موصولا بطريق وأكثر من طريق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يوما يتبادرون إلى التبرك بوضوئه كما كانت عادتهم لم يتركهم كما كانت عادته وعليه الصلاة والسلام، وإنما أخذ ينقلهم إلى وضع جديد غير وضعهم السابق الذي كان عليه الصلاة والسلام قد أقرهم عليه، فقال لهم: ما الذي يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا في الحديث وأدوا الأمانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنأخذ من هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لفت نظر الصحابة إلى أن موضوع التبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام هو موضوع

ولا مرشبه موجود في مصنف ابن ابي شيبه المطبوع وفي سنن سعيد المنصور الغائب عن الوجود حتى الان الا جزء واحد. حديث ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به، هل الحديث صحيح واين نجده؟ هذا حديث صحيح لغيره لشواهده بمعناه، ورواه الامام الشافعي في مقدمه كتابه السنن مرسلا، ورواه الطبراني موصولا، وهو من احاديث مجمع الزوائد فيمكن الرجوع اليه. هل للنووي رحمه الله شرح لأربعين التي هي منسوبة إليه؟ ما يعلم، هو مذكور هذا بس ما يعلم أنه شرحه ولا. حدثيه خطيب قد له حطفيه هذا كسر قدوم لم يجب له أرسل حال ما يعلم. رجل يملك مالا دفع وصيته في حياته وزوجته لا تملك مالا، هل له أن يهبها من ماله لتدفع وصيتها؟ وهل تسقط هذه الوصية عنها إذا ملكت لما بعد مالا؟ دفع وصيته في حياته من ماله نفذها وزوجته لا تملك مالا، فهل له أن يعطيها هبة من عنده لتدفع وصيتها ولتنفذها أيضا في حياتها؟ فإذا ملكت لما بعد مالا هل تسقط هذه الوصية التي دفعتها في حال حياتها تسقط عنها في المرة الأخرى؟ يعني مثلا هي شو أوصيت؟ تبني مسجد، تبني مسجد، بنت مسجد، هي ما عندها مصاري، نعم، فأوهبها زوجها مالا ما بنت به مسجد، نعم، ثم ملكت مالا جديدا، فهل يجب عليها أن تبني مسجد آخر؟ أو وصية أن تصف بوصية أخرى؟ تبني مسجدان، تبني مسجدان أو أن تنفق مثلا 5000 ليرة مثلا وقد أفعلت مثلا هو مصر بالذات فأوهبها زوجها 5000. نعم، إذا كانت الهبة هبة شرعية لا يقصد بها اختيار الورثة أو تحريبهم فله يتصرف في ذلك كما يشاء، فهي إذا أوهبها زوجها ونفذت وصيتها فقد سقط الواجب عليها. وانا الخالق في الارض الاسفل البعض كأنه يفهم ان الوصية واسية يعني بالمال اوسط هو لا هذا المعالج الامر واقع. لا اسفلت يعني في كثير من الناس يفهم ان الوصية واجبة في المال ولذلك يفهم الف الفين كذا الفعل من عندك ولا تعليق على روح. لا هو يظهر انه الشائع في الناس وكأنه السائل هكذا يفهم انه واجب الوصية ولذلك اقول انه في عبارة هكذا يفهم يفهم ان الوصية واجبة ويظن انها واجبة لذلك يقول هل تسقط عن الوصية فيما بعد؟ ثم تسقط اذا هذا السؤال غير ذلك ما فهمها انه هي اوسط بينما الان تفهمنا انها تريد ان تسقط تريد أن تتصدق غير السؤال غير السؤال. الآن بقى نعتمد على ماذا؟ نذكر السورة كيف السورة السابقة التي فهمناها جبنا الجواب عليها. امرأة أوصت بوصية أن مثلا عليها أن تنفق 5000 ليرة سوري في سحب مثلا عين ماء أو بناء مسجد أو مشاركة في بناء مسجد أو مدرسة وهي لا تملك هذا المال، ثم أوهبها زوجها هذا المال فنفذت الوصية سقط عنها وأوصت به، هذا حسب ما فهمنا أولا. الآن بملاحظة هنا أبو أحمد وافقت عليه من قبل بيّن أن السؤال مقصود به شيء آخر وهو المرأة لم توصي لكن زوجها أعطاها مالا تتمكن به من التوصية بهذا المال، ومعنى هذا الكلام بقى من جديد انه بعد وفاتها يعني نفذ هذا المال لا ينفذ خلال حياتها كما نفذ زوجها. لا هو المقصود هل الوصية واجبة في المال على الإنسان؟ لا هو يعني في كثير من الناس يفهمون ان الوصية واجبة في المال. الوصية الواجبة في المال هو على شيء اما له حقوق عليه من الناس فيجب أن يمسك بها لأقرر جلسة، وإما له حقوق على الناس فعليه أن يمسك بها بشأن حق الورث تبعه، ما سوى ذلك فهو من باب التطوع والتنفل. يعني هو السعي بين الناس الآن أن الإنسان يجب عليه أن يوصي بالماله بشيء معلوم للفقراء، هذا لأنه له حق الثلث، هو وقال عليه السلام الثلث والثلث كثير، فلو ترك المال كله للورثة لا سيما إذا كانوا فقراء فهو أفضل من أن يوصي بشيء من ماله. ما درجة ما اشتهر عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال لمن جاءه بشاهد لا تعرفه اذهب فأتني بمن يعرفه، أين نجد ذلك؟ في عجري، هذا شيء مشهور متداول في كتب الأدب، لا أعرف له مصدرا حقيقيا. هل صح من قوله صلى الله عليه وسلم البسوا ما شئتم وأين نجد ذلك؟ هذا ثابت في سنن ماجة ومسند الإمام أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهو حديث حسن. هل نستطيع الاستقرار من المصرف العقاري الربوي بشأن السكن بالضرورة بعد عدم توفر الإيجار، وما هي حالات الضرورة في هذه الحالة بالتحديد؟ لا يجوز حتى لو سكن في العراء، فكيف وقد سكن في بيت بريرة؟ فالضرورات وإن كانت تبيع المنظورات فالضرورات تقدر بقدرها، وكما عاش ويعيش الألوف المؤلفة بالأجرة فيصعب أن يعيش كذلك، ولا يجوز بعذر أنه يريد أن يسكن في بيت ملكه أن يستحل ما حرم الله من الربا. إذا كان ملعوا الأجر، إذا كان ملعوا الأجر، وين عايش؟ يعني ياخذ بيت شعر، قلت لك ولو في العراء، ولو في العراء يعني بيت شعر بتدبر راسه. أنا مالي شايف مدنيين صاروا بدو لأنه ما وجدوا وين يسكنوا. لا أستاذ، القضية إنه بيكون واحد ساكن وعنده 10,000 ياخذ بيت بيسوى 15,000، فبيلوثت حاله بأنه مضطر، بيروح بياخذ 5,000 ليكمل 10,000، وقال هذا مضطر. 10,000 معه ساكن في الإجرة، إيه هذا مضطر. إذا من هو المضطر؟ هل إقامة المجتمع المسلم فرضا على الأمة المسلمة؟ وما هي شروط إقامة هذا المجتمع؟ سبق الكلام في هذا مفصلا آنفا. ما هي درجة الحديث من يغلب 12,000 من قلة؟ حديث صحيح بفرقه. ما هو سبب تباعد المسلمين عن دينهم، وما هي الوسيلة في رجوعهم إلى دينهم؟ السبب هو عدم تحكيمهم نص القرآن، يا طالب ما ذكرناه، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فهم مختلفون في الأصول، وليس كما يزعم الجمهور أن الاختلاف فقط في الفروع، بدليل أن أكثر المشايخ يأبون علينا تحاكم إلى هذه الآية أو إذا مقتضى هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، فإذا كان أهل العلم يأبون هذا فكيف أحصل الإنفاق؟ هذا أمر مستحيل، ولذلك لا ينشد المسلم الحريص على دينه، لا ينشد الاتفاق، لأن الاتفاق خلاف سنة الله في كونه، فقد قال ربنا تبارك وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. فلا تنشد أيها المسلم أن يعود من 100 مليون مسلم على فهم واحد وعلى خلق واحد وعلى دين واحد، هذا أمر مستحيل، والواقع يؤيد هذا الذي نقوله، فضلا عن النص السابق ذكره من القرآن وحديث الرسول المصرح بأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بلاش برازيل، كلها واحدة، كلها في النار إلا واحدة. فلذلك الذي يطلب اتفاق الأمة على مل وحده فيطلب حالا، ولذلك فانجو بنفسك أيها المسلم واطلب الأمة والفرقة الناجية وهي التي تحرص دائما وأبدا أن تعيش في عقيدتها في عبادتها في خلقها على ما ترك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث اللهم إنا نستعينك ونستهديك، هل هو صحيح وأين يوجد؟ هذا لم يصح مرفوعا، وإنما صح من كلام عمر، وهو يوجد في كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر مروزي. ما معنى الحديث ما أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خوان قط، وهل يمثل هذا النفي، وهل يشملنا هذا النفي ممن تقدر حديث الرحمن العظمين؟ السؤال مفهوم لكن تعبير خطأ، أما مفهوميته فهو أن ما دام الرسول عليه السلام ما كان يأكل على يعني نائب عالي مرتفع عن الأرض كما هو عادة كثير المسلمين اليوم، فهذا نفي من حيث الإخبار عن واقع الرسول عليه السلام أنه ما أكل، لكن قوله هل يشملنا هذا النفي هذا سؤال خطأ، لأنه النفي قد يمكن أن يقال يشمل أو لا فيما لو نفى الرسول عليه السلام أن يكون من السنة الأكل على خوان، لكن الغرض مفهوم وهو هل يستحب للمسلمين أن يقتدوا بالرسول عليه السلام بأن يأكلوا على الأرض كما كان عليه السلام يأكل ولا يأكل على الطاولات والأشياء المرتفعة؟ الجواب نعم، إن الارتفاع في الطعام هو أولا مجزي المتكبرين، وثانيا هو من صنيع الكافرين، وثالثا هو مخالف لسيد المتواضعين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الاقتداء. كنت راح نكمل على فالاقتداء عليه الصلاة والسلام إلى شكل الأولى هو يعني من المرغوب فيه، لا سيما وقد قال عليه السلام إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فكان يجلس يأكل على الأرض، فلا أشك أبدا بأن هذا الكلام يعني مما في إخبار عن هدي الرسول في الطعام هو أدب للمسلمين ينبغي أن يلتزموه، لكن يجب أن نقف عند حدود الشرع، فليس كل إنسان مكلف بأن يتمسك بالواجبات والسنن والمستحبات والمندوبات، لكن الفرق بين أن يقال هذا بدعة فلا يجوز وبين أن يقال هذا مستحب، فمن شاء فليتقدم إلى الاقتداء بالرسول عليه السلام في كل ما فعله مما عليه دليل مشروعية الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا وغيره نحن نقول إن باب الاقتداء في الدين مغلق، لأنه ما المقصود من الاقتداء في الدين؟ هو زيادة تقرب إلى الله، من الذي يستطيع أن يأتي على كل فعل فعله الرسول عليه السلام مما يقربنا إلى الله زلفى، حتى يقول أنا أتيت على كل السنن والمستحبات التي فعلها الرسول عليه السلام وبقي عندي فراغ من الوقت فراغ من الفكر فتعال بقى نبتدئ ونفترع؟ لا، إنما جاء به الرسول عليه السلام لا يستطيع أن ينهض به أعبد الناس، ولو كان هو الذي قال عنه الرسول عليه السلام كان داود أعبد البشر، فداود نفسه ما يستطيع أن يقوم بمثل ما شرع الرسول عليه السلام من المستعدات والمندوبات، لكن كما قلت لا يجوز المغالاة في مثل هذه القضايا، فتبقى على أن الأحسن أن يفعل كما فعل الرسول عليه السلام. لكن لو الإنسان صلى على مذهب الأعرابي الذي قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، ما صلى السنة مطلقا لا مؤكدة ولا مستحبة ولا مندوبة، ولا فعل أي شيء من أفعال الرسول عليه السلام التي ليست واجبة، واقتصر فقط على الإتيان بالفرائض والابتعاد عن المحرمات، لا ينكر عليه، لا سيما وقد سئل الرسول عليه السلام من أعرابي قال يا رسول الله أرأيت إن أنا صليت الصلوات الخمس وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ فقال له عليه السلام عليه الصلاة والسلام إن أنت صليت صلاة خمس وحللت الحلال وحرمت الحرام فأنت في الجنة. فيعرف للناس هذا الذي يقنع به عامة الناس وذاك الذي يليق بأهل الهمم من خواص الناس. فيعرض هذا وهذا يأخذ كل إنسان ما يناسبه نفسه مقامه وقته ونحو ذلك. هنا من حيث عادتهم أكل على الطاولات وطلعت الموضة يشعر لكن وزن هذا التشبه بيحلل الآن يعني أصبح مثل البنطرون يعني خلاص في عالم ما عاد معروف. أقول هذا من باب المخالفة بقى. لا من باب التشبه. باب المخالفة هنا لا من باب التشبه. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الأكل والأحذية في الأقدام؟ وما هو نص الحديث الذي ينهى عن ذلك وما مصدره؟ حديث موضوع في كتب الموضوعات ولا قيمة له إطلاقا. ورد عن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يجوز اللجوء للجان للفتح لفتح السحر. سأل هذا صحيح وهل يجوز؟ ورد عن مين؟ عن الحافظ ابن حجر رحمه الله. ما أعلم هذا وإن قاله فهو خطأ. قلنا عن ابن حجر ليس من خيره الكتاب الحديثي يذكر فيه الشيء. السائل يقول ابن حجر فقط وعزو ابن حجر فقط مع هذا الحاجة. إذا عزمت عند ال السائل هنا هذا النقل ما أذكر من أربع سنوات سألت السيد أبو عمار عن الموضوع وما استطعت أقتنع في الموضوع. طيب شيء من هذا غير هذا الشيء. هناك امرأة قد أصيبت بمس وقد ذهب أهلها إلى شيخ فكتب لها حجاب، وهم حين يضعون الحجاب يذهب هذا المس وتعود إلى حالتها الطبيعية، فإذا حاولوا أن يقرأوا لها القرآن أو أن تقوم لتؤدي الصلاة عاد هذا المس، فماذا يفعلون؟ خلاص من هذا المس يعني انه ينفع الحجاب لانه هذا من عمل الشيطان وان بقي هل يعني ابتلاء من الله عز وجل. يا استاذ ان والدتي رحمه الله حصل لنا قصه عجيبه. والدتي حصل لنا قصه في حياتها. قالت كانت يعني تعمل شيء وصابها رحقه فاصبحت يعني في الليل تحشب انه شيء بده يخنقها وما اشبه ذلك وتصفي في الليل. فراحت لعند الشيخ وكتب لها كتاب حجاب. فعندما تضع الحجاب ما يبقى فيها شيء، عندما تقيم الحجاب يرجع عليها الشيء. فلما بلغناها انه هذا الامر غير صحيح ويجب على الانسان ان يعتمد على الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، عمدت الى الحجاب وشخصته ومزقته وإذنه ما عاد يصيب شيء ابدا. هي هكذا تقول يعني ننصح للأخ الآن اللي صاحب الحجاب يمزق الحجاب ويتكل على الله. عندي بنتي سليمة صلي صلاة المس عجزت تاخذ بها ما صلي دلوني على شيخ بالجهيد كتب لي صوفة وراء بسم الله الرحمن الرحيم تحت السلطة بسم الله الرحمن الرحيم. شو تحت آية القرآن والسلطة شخص ولا لا من ذلك ليش وضع سنة هو مرة فيه وما يحمسه لا فيه رفعته عنا إجابة رفعته مرة فيه هي حين الحجاب قالت لنا آية الكرسي نفخت عليها إجاها تقول لا تصلي بجية تقول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى بجية تشفتها بوحي. هذا من عمل الشيطان. عمل الشيطان يرفع عمل الشيطان عنا ليش كل عندها إجزاء واحد مرض ضروري يشفى إذا مريض مرض عادي ضروري يشفى؟ لا مرضي إلا ما البارسة اللي خمس عشر طيب إلا الأسبوع فما شو بخير إلا بالله تسعة الأسباب الممكنة أنا أعطيتك الجواب مشان ما تتحمس كثير أعطيتك الجواب وهو أن الله عز وجل يمتحن عباده بما يشاء ما رجح نصلي صدر هي تعقيد يا أستاذ الدونات بالنسبة أن المريض إنه ضروري يشفع إمام العالمين يقول إنه ما من داء الله وأنزل له دواء فتداوى والمداوى مصيرة مع ذلك الإنسان الشفاء هو لا شك في يد الله أما كل الإنسان يقطع عمله من الله يقول إنه ما هو حشفة لا قصد ذلك الأستاذ هو أنت عم ترد على مين؟ عم ترد إنه ضروري يشفى المريض على مين عم ترد؟ عندي قال انه من ضروري يشفى المريض عندي كم مو ضروري